ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الدقائق المباركة مع سنة من سنن نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه السنة كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يأتي بها في شهر رمضان، في شهر رمضان، وعلى وجه التحديد في العشر الأواخر من رمضان، ألا وهي سنة الاعتكاف. تعرف أخي الكريم أن العشر الأول من رمضان ولت، ونحن في العشر الثانية من هذا الشهر المبارك، وبعد أيام قلائل نصبح في العشر الأواخر من رمضان. ولذلك يحسن بنا أن نتكلم عن هذه السنة الآن، فلعلنا نربح واحد من الناس يقيم هذه السنة، فنؤجر على عمله دون أن ننقص من أجره شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدال على الخير كفاعله. فاللهم اجعلنا دائما وأبدا من الذين يدلون على الخير، ومن الذين يعملون بما يقولون. اللهم آمين. الاعتكاف. روى الإمام البخاري رحمه الله والإمام مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. ما هو الاعتكاف؟ وما هي مباحات الاعتكاف؟ وما هي أدلة الاعتكاف؟ وما هو حكم الاعتكاف؟ وما هي مبطلات الاعتكاف؟ يا أخوان، ما هو الاعتكاف؟ الاعتكاف لغة هو الحبس والملازمة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: من لزم شيئا وحبس نفسه عليه برا كان أو إثما فهو في اعتكاف. ده لغة. تسأل عن واحد فين الحج فلان، يقول لك معتكف في بيتهم، عاكف على كذا، عاكف على كتب العلم. رجل يسألني مسألة، يسألني في سؤال صعب، سؤال معضلة، أقول له أمهلني يومين، أروح بيتي، أدخل مكتبتي، أتنقل من كتاب إلى كتاب ومن كتاب إلى كتاب. لو سأل سائل عني ابني يقول له أهو معتكف في المكتبة. معتكف يعني حابس نفسه في المكان ده. يبقى الاعتكاف في اللغة معناه الحبس، الملازمة، اللبث. فمن حبس نفسه على شيء برا كان أو إثما فهو فيه في اعتكاف. ومنه قول الله عز وجل وهو ينقل كلام سيدنا إبراهيم لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. سورة الأنبياء. إيه التماثيل دي اللي حبسين نفسكم عندها تخدموها وتنظروا لها وتقدمون لها القرابين؟ ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وفي سورة الأعراف: فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. مش كده؟ وفي سورة البقرة قال ربنا عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. يبقى الاعتكاف في اللغة هو اللبث والحبس والملازمة. طب وفي الشرع ايه معنى الاعتكاف شرعا؟ الاعتكاف ببساطة هو المقام في المسجد على سبيل القربة من شخص مخصوص على صفة مخصوصة. تحبس نفسك في الجامع، بس مش اي حد يجوز له هذا. ينفع واحدة حائض تعتكف؟ ينفع واحد جنب يستمر على جنابته في المسجد؟ لازم يغتسل. أه؟ ينفع واحد كافر يعتكف؟ ما ينفعش. يبقى شخص مخصوص وعلى صفة مخصوصة يأتي بأركان الاعتكاف ويحاذر من مبطلات الاعتكاف. أو تعريف آخر: الاعتكاف هو ملازمة طاعة مخصوصة في وقت مخصوص اللي هو العشر الأواخر من رمضان على شرط مخصوص وفي مكان مخصوص. ينفع تعتكف في بيتكم؟ لا يا حبيبي، ده في مكان مخصوص اللي هو ايه؟ المساجد. أدلة الاعتكاف: أولا قال الله عز وجل: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الله، ده الاعتكاف سنة قديمة ما اخترعناهاش. بعض الناس الجهلة ولك ايه الجماعة السنية بيعملوا ايه في العشر الأواخر من رمضان؟ بيناموا في الجامع ويقوموا في الجامع ويأكلوا في الجامع. ده كلام؟ أيوة ده أحسن كلام. هو الاعتكاف ده إحنا اخترعناه؟ لا، ده سنة النبي محمد وسنة قديمة من قبل النبي محمد. سيدنا إبراهيم نفسه أبو الأنبياء أمره الله عز وجل أن يطهر الكعبة للطائفين والعاكفين، المعتكفين في المساجد يعني. ومن أدلة الاعتكاف في القرآن قول الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. أما السنة فقد روى الإمام البخاري وروى الإمام مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. يبقى الاعتكاف أدلته في القرآن وفي السنة بل وبالإجماع. نقل ابن المنذر وأقره ابن قدامة، نقل ابن المنذر الإجماع على أن الاعتكاف سنة، إجماع العلماء، وتابعه ابن قدامة وأقره على ذلك في كتابه القيم المغني. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، عرفنا معنى الاعتكاف لغة وشرعا، وعرفنا أدلته. ما حكمه؟ الاعتكاف فرض، فريضة. حكمه ايه؟ ما لو قلت لك زمان 50 مرة، خليهم 51، ان اي حركة في حياتك لازم تاخد حكم من 5، لاما تكون واجب، لاما تكون حرام، لاما تكون سنة، لاما تكون مكروهة، لاما تكون مباحة. اي حاجة في حياتك، لبس النظارة فرض؟ ها؟ فريضة؟ لا. حرام؟ لا. مكروهة؟ لا. الله، سنة؟ لا. امال ايه؟ مباح. مباح يعني مباح، يعني خلى من المدح والذم. لا اللي هيلبسها هياخد حسنات، ولا اللي مش هيلبسها هياخد سيئات. ادي المباح. صلاة الجمعة حرام؟ حرام؟ لا. مكروهة؟ لا. سنة؟ لا. واجب؟ طبعا واجب، فرض. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فعل أمر يفيد الوجوب. يبقى الواجب اللي يعمله ياخد حسنات، واللي ما يعملوش تكتب عليه سيئات. أكل لحم الخنزير فريضة؟ مكروه؟ سنة؟ مباح؟ أمال إيه؟ حرام. يبقى اللي يأكل ياخد سيئات. لو واحد تثاءب وما وضعش يده على فمه كده عمل حرام؟ لا، وقع في مكروه. إيه المكروه؟ اللي ما يعملوش لله ياخد حسنات، واللي يعمله ما ياخدش سيئات. ادي المكروه، عكس السنة. التسبيح على الاصابع سنة، اللي يعملها ياخد حسنات، واللي ما يعملهاش ما ياخدش سيئات. المكروه اللي ما يعملوش ياخد حسنات، واللي يعمله ما ياخدش سيئات، عكس السنة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاعتكاف حكمه ايه بقى؟ واجب يعني فريضة؟ لا. حرام؟ لا. مكروه؟ لا. مباح؟ لا. امال ايه؟ سنة. الاعتكاف سنة بالاجماع، ولا يجب الاعتكاف الا في حالة واحدة. انت يبقى الاعتكاف واجب في حالة واحدة. امتى يا مشايخ؟ امتى؟ في رمضان؟ لا، في رمضان سنة. لو قلت لي واجب في رمضان يبقى بقى ايه؟ يبقى ملايين المسلمين تقع في الحرام. مش واجب يا عم، سنة. هو واجب في حالة واحدة، بالنذر. بالنذر، واحد قال انا هعمل عمرة ولله علي نذر العشر الأواخر من رمضان مش خارج من الحرم المكي، ده نذر، وأداء النذر إيه؟ واجب. مش كده ولا إيه يا مشايخ؟ صايمين النهاردة ولا إيه؟ طب صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال: متى يبدأ الاعتكاف؟ في العشر الأواخر من رمضان. أيوة، إمتى؟ متى يبدأ الاعتكاف؟ قال الإمام الشافعي، ركز في الدرس ده، لما يجي الاعتكاف تكثر الأسئلة عن الاعتكاف، احنا عايزين نسبق، ركز وانقل، متى يبدأ الاعتكاف؟ قال الشافعي: من أراد الاقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في اعتكافه في العشر الأواخر من رمضان فينبغي عليه أن يدخل المسجد قبل غروب شمس ليلة الحادي والعشرين منه، ويخرج بعد غروب شمس ليلة العيد. يعني ايه؟ يعني احنا النهاردة العصر هو 20 رمضان، ادخل الاعتكاف امتى؟ قبل اذان المغرب، تدخل الظهر، تدخل بعد العصر. جميل. المهم المغرب لا يؤذن عليك في ليلة الحادي والعشرين إلا وأنت فين؟ في المسجد. تبدأ كده، الليل سابق النهار أصلا، تبدأ وبعدين تفضل في المسجد، عايز تاخد العشر أيام في المسجد لحد ما المفتي يقول بكرة العيد. قال بكرة العيد، وده مش هيكون أبدا إلا بعد غروب الشمس، بعد العشاء كمان. اخرج بقى، والافضل ان تمكث ليلة العيد في المسجد حتى تخرج منه الى المصلى لصلاة العيد مباشرة، ده الافضل. لكن يجوز تخرج امتى؟ لما يقول بكرة العيد. اي نعم. وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد الاعتكاف صلى الفجر ثم دخل، فالمراد دخل المكان الذي أعده للاعتكاف، أما الدخول الفعلي فكان بعد صلاة العصر في ليلة الحادي والعشرين قبل أن تغرب الشمس. النهاردة النهاردة كم يوم رمضان؟ يوم كم؟ 14. المغرب لما يدن يوم 14 رمضان يبقى في ليلة ايه؟ 15. يعني لو النهاردة يوم 20 رمضان هتصلي العصر وتقعد في الجنة عشان ما حدش يخلط، يبقى الاعتكاف يبدأ ليلة الحادي والعشرين، قبل غروب شمس ليلة الحادي والعشرين. سؤال كمان، ما هي أركان الاعتكاف؟ أركانه ايه؟ أركان الاعتكاف. الركن الأول في كل عمل صالح إيه؟ النية. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا هو الركن الأول. الركن الثاني اللبث في المسجد. واحد يقول أنا معتكف وعمل خارج داخل، مش معتكف، ده اعتكافه باطل. احنا قلنا الاعتكاف يعني الحبس، اللبث، المكث، الملازمة. يبقى الركن الثاني الملازمة في المسجد. قال الله: وأنتم عاكفون في المساجد. ثلاثة، المعتكف هو أي حد ينفع يعتكف؟ ده في شروط، لازم يكون مسلم وعاقل، ولا تجيب لي واحد مجنون يخرب الاعتكاف. المجنون مرفوع عنه القلم اصلا. اللهم اشف كل مرضى المسلمين يا رب. يبقى مسلم وعاقل وطاهر من الجنابة، ولو امرأة طاهرة من الحيض والايه والنفاس. المعتكف في شروط اربعة، المعتكف فيه. المعتكف فيه يعني مكان الاعتكاف اللي هو ايه؟ المسجد. طب ما هو اي مسجد؟ لا، ده في خلاف، في خلاف واسع، اللي هو صلى على رسول الله مكان الاعتكاف فين؟ قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره: لا يكون الاعتكاف إلا في المساجد. وقال ابن قدامة وابن حجر: ولا نعلم على هذا خلافا. عشان بيجي لي أسئلة، أنا امرأة واحدة ست وعندي عيال والمدارس وبتاع، ينفع اعتكف في البيت؟ ما ينفعش. ما أصلا عاملة في البيت كده حتة أوضة بصلي فيها على طول، المسجد بتاعي في بيتي ينفع اعتكف فيه؟ ما ينفعش. الاعتكاف لا يكون إلا في إيه؟ في المسجد. ما هي شروط المسجد المعتكف فيه؟ هنا الخلاف بقى، في ست أقوال. نعتكف في أي مسجد؟ أي مسجد ينفع؟ في خلاف، اللي هو قول الإمام مالك والشافعي وداود. مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي وداود قالوا يجوز الاعتكاف في أي مسجد ولو كان مهجورا لا تقام فيه صلاة الجماعة. هو اسمه ايه؟ مسجد، ماليش دعوة، حتى لو ما فيش فيه أذان يؤذن له ولا بيصلوا في فرض، ماليش دعوة، إن شاء الله يكون مهجور، المهم ان اسمه مسجد. طب ليه؟ الآية عامة: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ما قاليش مسجد بقى كبير، لا في جمعة في ما قاليش. طيب القول الثاني: اشترط بعض أهل العلم إن المسجد اللي نعتكف فيه لازم يكون بتقام فيه صلاة الجمعة، صلاة الجماعة. ليه؟ حتى لا اضطر ان اخرج منه لاصلي الجمعة في غيره واقطع اعتكافي، مش كده؟ الشافعي قال ذلك. طب افرض حصل واعتكفت في مسجد وما الخطيب ما جاش، ما خطبوش الجمعة، هل لي ان اخرج من المسجد من اجل صلاة الجمعة في مسجد اخر؟ ها؟ لو حصلت الظروف دي لك هذا، وده خروج للضرورة وللمصلحة، مش كده؟ صلوا على رسول الله. قول ثالث: قال خد بالك، ما يصحش نعتكف إلا في مسجد تؤدى فيه الفرائض الخمسة في جماعة، في مؤذن وفي إمام وفي صلوات. طيب قول ثالث: المسجد جماعة، ده كلام أبو حنيفة وأحمد والحسن. يعني إيه؟ يعني مسجد كل إمام راتب معروف، مش أي حد والسلام، إمام راتب ومؤذن من أجل أن يصح الاعتكاف ويصلح. وهذا أعد للأقوال، أقوال كثيرة. قول الرابع: خد بالك، لا يصح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فقط. ليه؟ قال والله ابن عبد الرزاق روى انه قال لا جوار الا في مسجد جامع، ثم قال ولا جوار الا في مسجد مكة والمدينة. قول خامس: لا اعتكاف الا في مسجد النبي محمد بس. وده قول سعيد بن المسيب. قال النووي: ما اظن ان هذا يصح. في قول سادس نقف معاه بقى، ده قول الشيخ الالباني: قال ما ينفعش الاعتكاف في أي مسجد إلا في ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد المدينة المسجد النبوي والمسجد الأقصى، غير كده شكرا. يعني جماعة بتوع مسجد خالد بن الوليد اللي بيعتكفوا، الشيخ الألباني يقول لكم ما ينفعش، يلا ما ينفعش. الله، يعني مساجد مصر كلها ما تعتكفش، ما ينفعش. ده كلام مين؟ الشيخ الألباني، وسبقه علماء غيره قالوا الاعتكاف في مسجد النبي بس، يعني هو وسع، ومنهم من قال الاعتكاف إلا في الكعبة والمسجد النبوي فقط. هو رأيه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. طبعا نحن نخالف كل هذه الأقوال بما فيها قول العلامة الشيخ الألباني، وأعدل الأقوال هو قول الإمام أحمد وأبو حنيفة اللي هو إيه؟ الاعتكاف في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة وتقام فيه صلاة إيه؟ الجمعة. ده أعدل الأقوال، مش كده؟ طيب اللي قال لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، أدلة الشيخ الألباني إيه؟ قال والله ده قول حذيفة بن اليمان صاحب النبي محمد، وهو وتفرد به عن أبي وائل قال حذيفة لعبد الله بن مسعود: عقوف بين دارك ودار أبي موسى لا يضر، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. فقال عبد الله: لعلك نسيت وحفظوا أو أخطأت وأصابوا. يعني ده حذيفة بينكر حتى على بعض الصحابة، فابن مسعود قال له يمكن هم حافظين وانت نسيت، لعلك أخطأ وهم أصابوا. روى الطحاوي هذا في مشكل الآثار، والذهبي في سير أعلام النبلاء، وأخرجه البيهقي والطبراني وصححه الألباني، وهذا قول محدث الشام الإمام الألباني. الرد عليه إيه؟ طبعا مش أنا اللي أرد على الشيخ الألباني أو أرد على الإمام أحمد أو الإمام أبو حنيفة، أنا بس بنقل أقوال العلماء اللي هم ردوا عليه، إنما من أنا يعني حتى أرد على هؤلاء القمم؟ يا ناطح الجبل العالي لتكلمه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. لو وعل له قرون قوية وذهب ينطح في الصخر، مين اللي هيخسر؟ الوعل هيكسر قرونه والجبل كما هو. لكن أهل العلم اللي ردوا على فضيلة الشيخ الألباني رحمه الله قالوا خد بالك، هذا الحديث اختلف في رفعه يعني إلى النبي، وفي وقفه يعني إلى الصحابي، والصواب أنه موقوف، يعني مش من كلام النبي، ده من كلام مين؟ أحد الصحابة حذيفة. فقد رواه ثلاثة من الحفاظ عن ابن عيينة موقوفا عن من كلام حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه، والثلاثة هم عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه، والطبراني في الكبير، أي نعم، والثالث غاب عن ذهني الآن. الرد الثاني من جهة النظر في الحديث نفسه، ابن مسعود كأنه أنكر على حذيفة، بيقول له حذيفة بيقول له قد علمت أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فرد عليه وقال لعلك أخطأت وأصابوا ونسيت وحفظوا، ولو ثبت هذا الحديث عن النبي لما تجاسر ابن مسعود على رده، وهو من أئمة الصحابة ومن أكابر الفقهاء. فدل هذا على أنه بينقض رأي مين؟ رأي حذيفة. لو قالوا ده كلام النبي كان ساكت، إنما هو رد ليه؟ إن ده كلام صحابة ممكن نجدله نناقشه، هو كصحابي يمكن أن يناقشه. الرد الثالث مما يضعف الاستدلال بهذا الخبر قول ابن مسعود لعلك نسيت وحفظه أو أخطأت وأصابه، فهذا تصريح منه بخطأ حذيفة وبنسيان حذيفة وصواب الآخرين. ولعل حذيفة اشتبه عليه حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، فإنه قريب منه، لا سيما أن الإمام الخطابي قد ذكر في معالم السنن أن بعض أهل العلم استنبط من حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد أن الاعتكاف لا يصح إلا في هذه المساجد الثلاث؟ مش ممكن. قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار، وقول ابن مسعود فلعلهم أصابوا وأخطأوا يدل على أن حذيفة لم يستدل بكلام النبي محمد، ما عندوش كلام صريح رد. كمان الإمام أبو جعفر الطحاوي قال الحديث ده منسوخ، يعني النبي أمر به إلى زمان ثم أمر بغيره، منسوخ. قال إيه الطحاوي، والطحاوي ده مصري عشان تبقى عارف، إمام مصري أبو جعفر الطحاوي عالم كبير جدا رحمه الله، قال تأملنا في كلام ابن مسعود لحذيفة لعلك نسيت وحفظوا، أي قد نسخ ما قد ذكرته من ذلك وأصابوا فيما قد فعلوا، وظاهر القرآن على ذلك، يعني جواز الاعتكاف في أي مسجد. ربنا قال إيه ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فعمم المساجد كلها، وكان المسلمون عليه في جميع مساجد بلادهم. ما هو صعب جدا، صعب تقول ما فيش اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. الله، معنى كده إن بقى عايز 1,300,000,000 مسلم يعتكفوا في هذه المساجد الثلاثة في زمن الواحد العشر الأواخر من رمضان، هذا مستحيل مستحيل. الرد الرابع، هذا الحديث إن صح، نقول له أصلا ده مش كلام النبي ده كلام حذيفة، هذا الحديث إن صح محمول على بيان الأفضلية، وده أحلى كلام بقت قال. نقول بقى إيه، الاعتكاف جائز في أي مسجد تقام فيه الصلوات الخمسة والجمعة، وأفضل الاعتكاف في المساجد الثلاثة اللي هم إيه، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي محمد. ليه؟ ذكر الكسائي في البدائع أن أفضل الاعتكاف في هذه المساجد نظرا لعظم الأجر. الله، الصلاة في مسجد النبي بكم صلاة؟ بألف صلاة. وفي المسجد الحرام بكم صلاة؟ ب100,000 صلاة. وفي المسجد الأقصى في خلاف طويل، في رواية تقول بألف، علماء يقولوا بألف صلاة، علماء يقولوا ب500، علماء يقولوا ب250، ده أقل رقم، يعني الأجر مضاعف. طب أنا معتكف في الكعبة، يعني بصلي الخمس صلوات في أول الوقت، وبين كل صلاة وصلاة بذكر الله، بأسبح بأحمد بأكبر، بقرأ قرآن، بسمع درس علم، أأمر بمعروف أنهى عن منكر، أعمل عمل من أعمال البر، تعبت بدين ملام، الأجر هناك أفضل ولا هنا عندكم في مسجد خالد بن الوليد؟ لا لا، ما فيش قياس أصلا، فيش قياس. اللهم ارزقنا حجا وعمرة يا رب، مش واجه قياس. كل صلاة 100,000 صلاة، 100,000، يبقى الاعتكاف هناك أفضل، ما فيش شك في هذا. في رأي خامس قال لو ثبت رفع الحديث أصلا لما أجمعت الأمة على ترك العمل به. صح، وده لو حديث من أحاديث النبي وصح، لما أجمعت الأمة على تركه، لم ينقل من أحد من الأئمة المتقدمين ما ذهب إليه المتأخرين. مش كده، ما سمعناش إن أحمد بن حنبل قال ما فيش اعتكاف غير في المساجد الثلاث، ولا أبو حنيف ولا مالك ولا الشافعي ولا ابن حزم ولا البيهق، ما سمعناش الكلام. لو كان ده سنة لأجمعت الأمة عليه، إنما ده الأمة أجمعت على ترك العمل به. مش كده ولا إيه؟ صلوا على رسول الله. الخلاصة، الخلاصة، القول الحقيق بالقبول هو أن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد جماعة، وإن كان الاعتكاف تتخلله صلاة الجمعة فالأولى أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة والجمعة. قال النووي إن الاعتكاف يكون في المساجد ولا يقبل تخصيص من خصص ببعض المساجد إلا بدليل، ولم يصح في التخصيص شيء صريح. وقال الإمام الجصاص في أحكام القرآن، وكذا ابن رشد، قال الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ومن أراد التخصيص فعليه بالدليل. خرجنا من النقطة دي. طيب سؤال كمان: ماذا تقول في رجل نذر لله أن يعتكف في مسجد معين؟ رجل قال: لله علي نذر أن أعتكف في المسجد الأقصى. طب يروح الأقصى فين؟ ما يقدرش يروح فلسطين دلوقتي. يوفي بنذره؟ أيوة. إزاي؟ يؤدي الاعتكاف في مسجد أفضل من المسجد الأقصى، اللي هو إيه؟ المسجد النبوي أو المسجد الحرام. يمشي الحال؟ يمشي الحال. طيب واحد قال: لله علي نذر أن أعتكف في المسجد النبوي، وما قدرش، فاكر أنه يعمل عمرة يروح مكة مدينة وبعدين مكة، قالوا لا في مكة وهتروح، يعمل إيه؟ يعتكف في المسجد الحرام، لأن المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي. فالراجل قال: لله علي نذر أن أعتكف في المسجد الحرام، ولم يستطع أن يذهب إلى مكة، يعمل إيه ده؟ يعتكف فين؟ ها؟ مفيش مسجد أفضل من المسجد الحرام. يبقى عليه كفارة يمين إن عجز عن الذهاب إلى مكة. كفارة يمين، يطعم 10 مساكين أو يكسي 10 مساكين أو يصوم إيه؟ 3 أيام. مسجد الحرام ما ينفعش تعتكف إلا فيه، لأن مفيش مسجد على الأرض أفضل منه. سؤال كمان: هل يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد؟ زوجتك قالت لك رايح فين؟ قلت لها أعتكف 5 أيام في الجامع. طب واسيبني لمين؟ أعتكف معاك. ينفع؟ هل يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد؟ يجوز ولا لا يجوز؟ الجواب: نعم يجوز، نعم يجوز. فقد اعتكفت زوجات النبي معه ومن بعده، مش كده؟ ولا تعتكف إلا في المسجد، مش في بيتهم. ده رأي الجمهور، الشافعي ومالك وأحمد وأبو داود. أبو حنيفة والثوري قال لها أن تعتكف في مسجد بيته، وده مش صواب. لا، هذا ليس صوابا، لأن مسجد البيت يجوز بيعه بالبيت، ده اسمه مسجد كده مجازا، بخلاف المسجد، المسجد اللي فيه مؤذن وفيه إمام وتقوم فيه خطبة جمعة. أي نعم. وبعد نساء النبي ما اعتكفنا إلا في المسجد، مع أن كان الفرق بينهم وبين الجامع جدار، مش بيت ستنا عائشة، كان بينه وبين المسجد جدار، حيطة بس كده وباب، وكانت تعتكف في المسجد. بس هنقول شروط بعد كده. ما هو زمن الاعتكاف؟ يصح الاعتكاف في أي وقت في السنة، أي وقت، أي وقت ينفع. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في 10 الأوائل من شوال، النبي اعتكف في 10 الأوائل من شوال، وفي آخر حياته اعتكف 20 يوم من رمضان، وكان يعتكف 10 الأواخر من رمضان، وفي رواية اعتكف مرة 10 الأواخر من شوال. كل هذا صحيح. طيب لما نعتكف ايه اعمال الاعتكاف؟ المعتكف ده يعمل ايه؟ يقعد نايم في الجامع وخلاص؟ يجي ينام لنا هنا؟ ما هو العمل الذي يخص الاعتكاف؟ قراءة القرآن، ذكر الله عز وجل، الصلاة في وقفه. الله، ومن فهم الاعتكاف على انه حبس النفس على الطاعات اجاز جميع القربات ولو كانت خارج المسجد. معتكف قالوا في جنازة، بعض أهل العلم قال اخرج شيعا، فلان مريض روح عوده، أخوك له حاجة لا تقضى إلا بالله ثم بك، اخرج معه. ماشي. يبقى اللي فهم الاعتكاف على المحبس النفس لأي طاعة قال ممكن تخرج لطاعة وترجع تاني، واللي فهموه بأنه لازم ما تخرجش من الجامع إلا لضرورة قهرية ملحة قال لك لا خليك في الجامع. أعمل إيه في اعتكاف؟ اقرأ قرآن، اختم مرة واثنين، ذكر الله، دروس العلم، صلاة في وقتها، أي عمل من أعمال الطاعات في المسجد. طيب إحنا بقى أخطأنا في الاعتكاف إيه؟ الناس اللي بتعتكف ليها أخطاء، إيه هي الأخطاء دي؟ ننبه عليه. الخطأ الأول النوم الكثير. أنت جاي الجامع عشان تشمر للطاعة، أنت هنا في مركز تدريب للطاعة، مش تجيلنا تنام. أصل العشر الأواخر من رمضان مراتي قلب البيت عشان العيد بتجهز، بتعمل كحك وعمالة تعجن في العجين وصاجات وخناقة مع الفران، حاجة وجع قلب. وبعدين انت عارف الحريم في آخر رمضان بيقلبوا البيت، لما الفرش كله البطاطين لماها والمراتب نشراها وعاملة أنام فين يا عم، ودوشة بقى، دوشة عندنا دوشة. الجامع حلو، مراوح، موكيت ورواح، انت جاي تريح نفسك من مراتك هنا طفشان منها وتعتكاف، جاي تنام هنا معتكف وينام له عشر ساعات كل يوم، هذا تهريج، هذا تهريج، لا يعمل حاجة. بحزن قوي قوي، لا يا اخو معتكفين والناس بتصلي التراويح وهم نايمين، الله لا جاي تنام وتروح فين؟ او الراجل بيصلي القيام بيقرأ بجزء او التهجد، يقعدوا يرغوا مع بعض زي كده خمس ست اخوة، ده مركون في زاوية، ده مركون على جنب عمود ورغي، والصلاة مقامة. وتشوفوا المناظر دي ولا لا؟ رغي يعني الشيخ لما يقرأ كده يقرب يهدي صوته خلاص بقى، ها هيقول الله اكبر عشان يركع، يجروا الله اكبر يروح لحقه وهو راكع. ايه يا وادي الحدائق دي؟ طب الحدائق يا ابني هذا لعب، دول بيلعبوا. فانا انبه على هذا من اخطاء الناس في الاعتكاف، النوم الكثير، الغيبه والنميمه، وعدم حفظ اللسان لمصيبه. الغيبه حرام في اي مكان، ولا شك ان حرمتها في المسجد اشد، حرمتها في الزمن الفاضل أشد. ده انت في رمضان، رمضان وصايم وفي العشر الأواخر اللي فيهم ليلة القدر وفي الجامع، وغيبة ونميمة. ده انا بقول لك احفظ لسانك حتى عن فضول الكلام، عن الكلام اللي هو مش حرام بس ما يجيبش حسنات. الله حلو قوي الجلابية اللي عليك دي، بكام؟ بخمسين جنيه. يا جبتها منين؟ ها الكلام ده يجيب سيئات؟ لا يجيب حسنات؟ لا، ده اسمه ايه؟ فضول الكلام، كلام فارغ. ها عندك عربية ماركتها ايه واشتريتها بكام؟ شايف البيت ده؟ يا ده كبير قوي، ده عالي قوي. لا مش يا جدع، اشغل نفسك بالخير. الله، فانا بقولك امسك لسانك عن الفضول، فما بالك بالحرام. ثلاثة من الأخطاء التي يقع فيها البعض وهم في الاعتكاف، الجدل في الأمور الخلافية. احنا معتكفين مع بعض، بتجادلني في مسائل خلافية ليه؟ النقاب واجب ولا سنة؟ فضيلة ولا فريضة؟ فأمر خلافي، ده مش وقت نقاشه عشان ما يحصلش تنافر. ها في ناس محترمة فيبحث عن الدليل فإذا عرفه عمل به، وفي ناس مع الأسف بيقدسوا بعض المشايخ. الشيخ فلان قال خلاص كأنه رسول الله، وده عمى، ده عمى، نحذر منه. فبناقص الله يبارك لك، ما تثرش الكوامن، ابعد عن أي أمر خلافي في الاعتكاف، ما نتكلمش فيه. أربعة من الأخطاء في الاعتكاف التطيب للمرأة إذا كانت معتكفة. احنا قلنا يجوز للمرأة تعتكف، طبعا مش مع الرجال ده، مع النساء لوحدها تحط ريحة وهي معتكفة؟ لا لا، المرأة لا تضع الطيب إلا في بيتها. النبي قال وليخرجن وهن تافلات، يعني غير متطيبات. الخطأ الخامس عدم صيانة المساجد. اعتكاف بقى يعني بننام في الجامع وبناكل في الجامع، مش كده؟ فممكن تلاقيه معتكف وبيحافظ على نظافة المسجد، همجي تلاقي نواية بلح هنا، شوية رز هناك، ومش عارف كيس عصير هنا. ده مسجد يا راجل، أنا عايزه يبقى أفضل من بيتكم، أفضل من بيتكم. يعني لما تلموا الحاجيات وجايين مروحين من المعتكف ألاقي المكان اللي كنت فيه أفضل مما كان، مش نزبله ونوسخه، ما يصح هذا، ما يصح. أي نعم. الخطأ الخامس السادس أكل البصل. في ناس والله العظيم شفتهم في الاعتكاف بيأكلوا بصل. اه والله بصل شفت ده انا بعناية السنة اللي فات في مسجدنا، مسجد الصديق، وبعدين الراجل بيصلي تهجد الشيخ بينا، فلسه بيقول استوى، فقال انا شم ريحة بصل. قلت له بصل منين يا عم؟ قال لي والله شم ريحة بصل جامدة قوي. انا عندي جوب الانفية يعني صلى الله العافية لي ولكم، فالموضوع ده ما بالشمام يعني، صلوا على رسول الله، ما يعني مش جامد. فهو جابها قال لي بصل. قعدت ادور لقيت اتنين قاعدين اخر الجامع ما بيصلوش، الساعة مثلا اتنين قبل السحور، وبعدين جايبين فول طبق كده باتنين جنيه فول، وفحلين بصل تصبيرة لحد السحور تصبيرة، والراجل دول استووا للصلاة، ودول دشين البصل، وخد حتة من ايديه وخد الورك ده عشان خاطري في الجامع واخوة، وتقول ايه الكلام ده؟ جهل جهل يا اخي، حرام. النبي امر من اكل من هذه الشجرة الخبيثة ان يعتزل الصلاة في المسجد الجماعة. فمش صابر تحبس نفسك عن البصل الكام يوم دول؟ فنبهت على هذه، يا اخي حرام ما يصحش. قال طب يا شيخ حاضر عينيا وبتاع، انا اديته ظهري واشتغلوا بصل تاني. قال لا يهمك شيخ، انت تعرفنا شيخ مين؟ في ناس كده يعني، ربنا يهدي ربنا يهدي. اي نعم. سبعة من اخطاء المعتكفين ترك واجب من اجل سنة. احنا قلنا الاعتكاف في المسجد واجب ولا سنة؟ سنة. هي جاية تعتكف في المسجد، زوجها ما قالهاش روح، لم يأذن له، سايبة عيالها عيل بيرضع وسايبة عيالها في المدرسة مهملة فيهم، وجاية تعتكف في المسجد، ينفع؟ لا ما ينفعش. إن خدمتك لعيالك واستئذانك من زوجك واجب والاعتكاف سنة، يبقى سعادتك ما تروحيش تهدمي واجب عشان إيه؟ سنة. لما زوجها أذن لها وعيالها كبار ما شاء الله وفي مسجد النساء والمكان مكان مصان من أي خلل، يعني تنام تقوم مطمنة 100% ما فيش حد هيطلع عليها إلا الله، ماشي ماشي. طيب سؤال أخير، ما هو الذي يباح للمعتكف؟ المعتكف بقى يباح له يعمل إيه؟ يجوز له الخروج من المعتكف لقضاء الحاجة وجلب الطعام والشراب إن لم يجد من يحمله إليه، كما يجوز له الخروج من المسجد إلى الغسل إن لم يكن بالمسجد مكان له. خد بالك، مسجد النبي محمد صلى الله عليه ما كانش فيه دورة مياه، ما كانش فيه كلام ده، فكان الصحابة معتكف عايز يتوضى يعمل إيه؟ يخرج بيتهم يتوضى ويجي تاني، ويبقى الاعتكاف ما انقطعش، لسه في اعتكاف بس يتوضى ويجي جاري، مش يركن في البيت ياكل أو يقعد مع الزوجة شوية، توضى ويرجع. الحمد لله ما عندناش المشكلة دي النهاردة. طب افرض واحد معتكف أصبح جنب، ما هو وارد وارد يحصل. طيب لو في مكان في المسجد للغسل يغتسل، في يا شيخ بس الجو برد، جو برد قوي، طب هعتكف بقى استغتسل المويه ساعه اموت؟ اقول له لا، روح بيتكم اغتسل وارجع تاني. بس تروح البيت السلام عليكم، جهزوا لي عشان اغتسل، اغتسل البس مع السلامه، ما تركنش. ده يجوز. طيب ثلاثه، المعتكفين دول بياكلوا ويشربوا. قال ما فيش حد يجيب لك تاكل وتشرب، ما حدش جاب لك اكل، اخرج اشتري اكل وارجع وابقى لسه في اعتكاف. ثلاثة، يجوز لك وانت معتكف ان تسرح الشعر وتمشطه وتغتسل وتتطيب، ده للرجال التطيب. اي نعم، يجوز لك ان تتخذ لنفسك في المسجد خيمة صغيرة او خباء او ما شابه هذا، بشرط ان تكون في مؤخرة المسجد، ما تعطلناش الصلاة. شوف لك زاوية في اخر الجامع وافعل فيها هذا. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يضرب له خباء اذا اعتكف، كما تقول عائشة والحديث رواه مسلم. كذلك يباح لك كل الامور المباحة من اكل وشرب وحلق رأس وتقليم اظافر وكلام الدنيا النافع النافع. كذلك يباح لك أن تستقبل زوجتك. مراتي جاية تزورني في الاعتكاف، ينفع؟ أنا معتكف بقالي 10 أيام برا البيت في الجامع. بلاش، أنا أنت بقالك 10 أيام برا البيت معتكف في الجامع، مراتك أنت وحشتها يا أخي، عيالك عايزين يشوفوك، ينفع زوجتك تجيلك لحد الجامع تشوفك؟ ينفع؟ اه ينفع طبعا ينفع. ولو في مكان يصلح تستقبلها فيه في الجامع استقبل. ما ولا تباشروهن وانتم عاكفون في يعني جوه في المساجد. ها؟ فانت بقى معتكف بقى 5 أيام في الجامع، الراجل اللي هو طفشان من مراته ده 5 أيام في الجامع، لقاها جايه على دماغه ابو ابراهيم، يقول لها منك لله، ده انا طفشان منك، انت ورايا ايوه وحشتنا. طيب عامله ايه؟ كويس. العيال مغلبني. طيب خلصت القصة، ما هو لك أن تستقبلها في الجامع وتخلو بها على جنب كده، ها؟ وتشيعها. قالت أنا عايز أروح بقى، أخرج من الجامع وصلها لحد البيت، وأوعى تطلع، ها؟ مش هتيجي لو طلعت. صلوا على رسول الله. أيوة ينفع ده كله، يبقى اعتكافك متصل لم ينقطع. النبي محمد عمل كده، والحديث رواه الإمام البخاري. كان معتكف، جاءته زوجته صفية، ها؟ خلى بها ثم خرج ليقلبها، خرج يقلبها يوصلها البيت يروحها. ففي الطريق كان بالليل، اتنين من الصحابة النبي مر عليهم، فلما ذهب بصفية عاد يجري وقال هذه التي كانت معي زوجتي صفية. قالوا وقال وهل يظن بك إلا الخير يا رسول الله؟ ما أكيد دي مراتك، أكيد دي بنتك فاطمة، إن أنت النبي هل يظن بك إلا الخير؟ قال إن الشيطان يجري في عروق ابن آدم، يجري مجرى الدم في العروق، خشيت أن يلقي في قلبيكما شيئا، صلى الله عليه وسلم. طيب سؤال كمان، إيه هو أقل زمن للاعتكاف؟ الاعتكاف ليس له حد أقصى، ممكن اعتكف 10 أيام و20 يوم وشهر وشهرين وثلاث، مفيش حد أقصى. لكن أقل زمن للاعتكاف هو إيه؟ ده اللي فيه خلاف. إمام الشافعي وأبو حنيفة وأكثر الفقهاء قالوا لا حد لأقل الاعتكاف. يعني إيه؟ يعني ممكن اعتكف ساعة. ده كلام مين؟ الشافعي وابو حنيف، ده تسمعوه كل سنة. ده الشيخ يقول لك لو مش قادر تعتكف كل ما تخش الصلاة انوي الاعتكاف نص ساعة ساعة مش عارف ايه، ها؟ قادر انا بأصل لك الكلام ده، ده كلام الامام الشافعي وكلام الامام ابو حنيف. قال النووي في المجموع الجزء السادس صفحة 515، والصحيح المشهور من مذهبنا، هو كان شافعي النووي، أنه يصح كثيره وقليله ولو لحظة. ده النووي قال لك ممكن تعتكف لحظة ولو لحظة. هو مذهب داود والمشهور عن أحمد ورواية عن أبي حنيفة. قال مالك، الإمام مالك وأبو حنيفة في المشهور عن أبي حنيفة، أقل الاعتكاف يوم بكامله، يوم، لأنهما اشترطا في الاعتكاف صوم النهار، إذ أن النبي لم يعتكف إلا وهو صائم، والصوم لا يكون إلا نهارا، فليس أقل من يوم وليلة. في أثر بقى أخرجه البخاري عن ابن عمر إنه اعتكف ليلة، وده اللي بنقول به أقل الاعتكاف. إيه يا أخوانا؟ ليلة. ليلة ليلة يعني إيه؟ يعني أنا المغرب يدا علي وأنا في الجامع، وافضل في المسجد لحد أذان الفجر، كده أنا اعتكفت إيه؟ ليلة. دي الخلاصة. سير جاءه ساعة ولحظة ودقيقة، الخلاصة أقل الاعتكاف ليلة، ودي شيء ممكن كلنا نعرف نعمله، كلنا ممكن نعمله، كلنا. الله، 10 أيام اعتكفهم، واللي صعب ليه؟ الشغل. ما تاخدهم أجازة يا أخي، ما انت لما روحت تبوظ في الصيف وتعري مراتك وعيالك على المصايف خدت أجازة بدون مرتب، في الحرام مجري بجور، وفي السنة ما أصلك. لو عايز هتعمل، لو عايز هتعمل، إنما أي شماعة والسلام. خلاص اعتكف 5 أيام صعب، اعتكف يومين، يوم أجازتك أنت إيه؟ الحد، الجمعة، خد كمان أجازة معاه. فالموظفين بيأجزوا خميس وجمعة، اعتكفهم يا أخي. صعب اعتكف يوم واحد، يوم أجازتك، أجازتك الحد، اعتكف لنا الحد، الجمعة اعتكف الجمعة. سهلة. صعب اعتكف ليلة، ليلة ليلة كده، افطر في المسجد، هات فطار معاك كمان، تأكل 2 أو 3 معاك لله، يبقى فطرت صائم، وخليك في الجامع، صلي المغرب وقعد ريح شوية، اقرأ قرآن، وصلي العشاء وصلي التراويح واقرأ قرآن أو ريح شوية، وبعدين تصحى في آخر الليل تصلي تهجد، وبعدين تصلي الفجر وتطلع على شغلك أو على بيتك. خلاص مفيش أي صر، ده دلع اللي أنا بقوله، ده دلع، ما في أيسر من هذا. سنة يا راجل ما تضيعهاش. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لا يدرك كله لا يترك كله. احنا قلنا لا يجوز للمرأة الحائض أن تعتكف في المسجد، والسؤال وهل يجوز للمستحاضة أن تعتكف في المسجد؟ مستحاضة يعني عندها نزيف دم، حاضط، وبعض الحيض لسه في دم، لا هو لونه لون الحيض ولا ريحه ريح الحيض ولا وصف وصف الحيض، مستحاضة نزيف. المرأة اللي بالشكل ده ينفع تعتكف في المسجد ولا ما ينفع؟ ينفع ولا ما ينفع؟ الجواب نعم يجوز، لأنها كالطاهرة، مش ينفع تصلي وهي مستحاضة، كالطاهرة، ولكن بشرط أن تحترز جيدا حتى لا تلوث المسجد. وقد ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه وهي مستحاضة، فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي، وهي تصلي. إن حبول المستحاضة تتوضى لكل صلاة حتى وإذ نزل الدم أثناء الصلاة، صلاتها إيه؟ صحيح. أخيرا هي مبطلات الاعتكاف، لو عملت إيه يبقى اعتكافك باطل. أولا الخروج من المسجد لغير حاجة عمدا وإن قل، لو ثانية خرجت من المسجد وانت معتكف عمدا لغير ضرورة، لو لثانية، خلاص فاتك المكث فيه، والمكث في المسجد ركن من أركان الاعتكاف، فبعمل ايه؟ انوي نية جديدة. ادي واحد. اثنين، من مبطلات الاعتكاف ذهاب العقل بجنون او بسكر. واحد اتجنن، ها لسه معتكف؟ نخليه في الجامع ولا نوديه العباسية؟ يروح العباسية ده خلاص، ده كل عمله خلاص بقى، القلم مرفوع عنه اصلا، رفع القلم عن ثلاث منها وعن المجنون حتى يفيق. ثلاثة، الحيض والنفاس. واحدة معتكفة حاضت مع السلامة تروح، او ولدت مع السلامة بقى في نفاس تروح. اربعة، من مبطلات الاعتكاف الوطأ. واحد مراته جاية تزوره في المعتكف راح مجامح، يا خبر ابيض، الاعتكاف باطل، لان ربنا قال ولا تقربوهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوه، مش كده؟ وقال ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد. وبعدين ممكن يكون عمل ده بالليل يبقى اعتكافه باطل، وممكن يبقى عمله بالنهار في نهار رمضان يبقى خربها، آثم لأنه جامع في نهار رمضان، وآثم لأنه عصى ربنا وجمعها في المسجد واعتكافه باطل. عليه إيه ده بقى؟ اعتكافه باطل، عليه قضاء هذا اليوم وعليه الكفارة. مفيش النهاردة عبيد يبقى يصوم شهرين إيه متتابعين أو يطعم 60 مسكين. أي نعم، صلوا على رسول الله. كذلك من مبطلات الاعتكاف الردة، يعني واحد ارتد، سب القرآن وسب ربنا وسب النبي وهو معتكف، خلاص هذا من الكفر. وربنا عز وجل قال للأمة في شخص الرسول لئن أشركت ليحبطن عملك. فهذه مبطلات الاعتكاف الردة، الحيض والنفاس، الجماع، الخروج من المسجد لغير حاجة، ذهاب العقل بجنون أو بسكر أو بما شابه هذا. أظن إن إحنا اتكلمنا في كل حاجة عن الاعتكاف، أركانه، مباحاته، مبطلاته، أقل إيه، أكثر إيه، يبدأ إمتى، ينتهي إمتى. فهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم. تعفوني من الأسئلة دي بقى النهاردة عشان الوقت خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وشكر الله لكم على حسن استماعكم. الله أسلم.